وقتهم خارج المدينة. حطوا خط تحت كلمة أخرجوه خارج المدينة، نفس اللي عملوه في مين؟ في المسيح، أخرجوه خارج المحلة. وأيضا المسيح مات بتهمة دينية ورجموه بحجارة فمات. كم من مرة احنا بنستغل الدين علشان نغلط كويس، أو يعني نغلط بطريقة مقدسة. وأرسلوا إلى إيزابل يقولون قد رجم نابوت ومات. ولما سمعت إيزابل أن نابوت قد رجم ومات، قالت إيزابل لأخاب قم رث كرم نابوت اليزرعيلي الذي أبى أن يعطيك إياه. زي كده من واحدة تيجي تطبطب على طفل صغير، يا حبيبي خد اللي انت عايزه. قوم، كان لسه نايم من ساعتها. الذي أبى أن يعطيك إياه بفضة، لأن نابوت ليس حيا بل هو ميتا. ولما سمع أخاب أن نابوت قد مات، قام أخاب لينزل إلى كرم نابوت اليزرعيلي ليرثه. فكان كلام الرب إلى إيليا التشبي، وهنا يبتدي يظهر إيليا مرة تانية عشان يورينا قد إيه إن ربنا فعلا قبل اتباع إيليا الجميل، وإنه راح رسم إليشع نبي غضبا عنه. لكن ربنا بيقول له لا، أنا عايزك لسه في الخدمة، ما استغنتش عنك، أنا هشغلك. ربنا قد يركن الخادم للحظة من اللحظات علشان ما يضيعش الخادم، لكن ما زال دي عمل لهذا الخادم. قم انزل للقاء أخاب ملك إسرائيل الذي في السامرة. لو كان إليه بقى ده معدن وحش، كان بس ربنا كان ها احتكتني تاني، انا قلت لك من زمان مفيش غيري. لكن طبعا إليه ما كانش كده، إليه كان اتعلم الدرس المتبع. وهذا في كرم نابوت الذي نزل إليه ليرثه، وكلمه قائلا هكذا قال الرب، هل قتلت وورثت أيضا؟ قتلت وورثت كمان. ثم كلمه قائلا هكذا قال الرب، في المكان الذي لحصت فيه الكلاب دم نابوت، دم نابوت موتوه برا برمي في المدينة ما تدفنش حتى، تلحس الكلاب دمك أنت أيضا في نفس المكان اللي عملته يتعمل فيك، نفس المكان ونفس الفعل. فقال أخاب لإيليا هل وجدتني يا عدوي؟ يعني انت جاي تعاكني من علي ده، دوبك لسه فرحان بان انا خدت اللي انا عايزه، هتيجي تنكد علي في نفس اللحظة؟ هل وجدتني يا عدوي؟ فقال عمر إيليا ما كانش عدوي، والله ما كانش عدوي، هو اللي كان عدوي نفسه. بالعكس إيليا كان بيحبه وربنا كان بيحبه. عشان كده في اوقات ناخد تأديب ربنا بان معناه ان ربنا ما بيحبنيش، ده بسبب اني عايش في الخطية. لكن خد تأديب ربنا بان ربنا بيحبني فعلا. فقال قد وجدتك، اي لقيتك، لانك انت، لانك قد بعت نفسك لعمل الشر في عيني الرب. مش عايز يتصلح كل يوم في غلطة لانه ماليش اي اتصال او انتماء بالله. فانا لاجلب عليك شرا لابيد نسلك، واقطع لاخاب كل بائل بحائط ومحجوز ومطلق في اسرائيل. كل ذكر وكل عبد وكل حر وكل كبير وكل صغير، واجعل بيتك كبيت يربعان ابن ناباط وكبيت بعشا ابن اخيا لأجل الإغاظة. ده من ربنا كان طول باله جدا على أخاب وخلاه يملك 22 سنة. لأجل الإغاظة التي أغزتني ورجعلك إسرائيل يخطئ. مش بس أنت بتغلط وبتضيع كمان إسرائيل. وتكلم الرب عن إيزابل أيضا قائلا إن الكلاب تأكل إيزابل عند مطرسة يزرعيل، من مات لإخاب في المدينة تأكله الكلاب، ومن مات في الحقل تأكله طيور السماء. ولم يكن كأخاب الذي باع نفسه لعمل الشر. حط خط تحت كلمة باع نفسه دي. اوعى تفتكر يا انسان يا اللي بتعوز الخطيه وبتشتهي الخطيه انك بتشتري الخطيه. انت ما بتشتريش الخطيه، انت فاقع الامر. انت بتعمل ايه؟ بتبيع نفسك للخطيه. انت اللي بتبيع مش اللي بتشتري. عشان كده ابونا في القداس يقول كنا مباعين من قبل ايه؟ خطايانا. الانسان اللي بيروح ياخد شهوته باي طريقه يحققها ده بيبيع نفسه. لعمل الشر في عيني الرب الذي اغوته اذاب امرأته. وكل المصيبة كانت في امرأته اللي بتغويه. عشان كده صارت اذاب الرمز للخطية وللشر اللي بيغوي الانسان باستمرار وبيغري الانسان باستمرار ويقدم نفسه كامرأة جميلة وكشيء حلو جميل، والانسان بينخدع وبيبيع نفسه للشر. اخاب اتحد بإذابل، رمز لكل نفس فينا بتتحد بالخطية بالنجاسة بالإثم بالدنس. بتتجوزوا بتتجوز الخطية، بتتحد بالشر، بيصير الانسان هو الشر واحد. عشان كده إذابل دي ما كانتش مجرد انها بتكلم الناس عن الشر، لكن صارت إذابل هي الشر ايه؟ نفسه. فرق كبير بين الاثنين. إذابل بقت الشر نفسه، مش مجرد انها بتعلم. اخاب واربعان كانوا بيخلوا الناس التانيين يخطئوا، لكن إذابل صارت الشر نفسه اللي اتحد بيها اخاب واتجوزها. ما اتعس الانسان اللي بيقترن بالخطية، والشر هو الاتحاد به. ورجس جدا ورجس جدا بذهابه وراء الاصنام حسب كل ما فعل الاموريين الذين طردهم الرب من امام بني اسرائيل. ولما سمع اخاب هذا الكلام شق ثيابه. خدوا بالكم بقى من الحته دي. اول مره اخاب يطبع امام الله. هو صحيح كان نازل فرحان بالكرم اللي حيرثه، لكن كان لسه فيه اثار تأنيب ضمير، وقد يكون مش راضي على اللي عملته إذابل، لكن يعني اهو هياخد الكرم في النهاية وخلاص. لكن لما سمع بقى ان ربنا بيفضحه بمنتهى الوضوح، وهو لسه متأكد من الخبرات السابقة ان كل كلمة ربنا بيقولها هي ايه؟ حقيقة صح. من اول ما منع ايليا المطر لغاية ما رجع المطر تاني، لغاية ما قتل انبياء البعل، لغاية الحرب اللي دخلها قدام بنهدد ملك ارام، ان كل كلمة قالها ربنا صح. قال بس ينصبتك. اذا الكلام اللي بيقول ايليا ده ايه؟ صح. راح عامل شائق هدومه، شق ثيابه وجعل مسحا على جسده. مسحا يعني شعر النعزة اللي بقى فروتها خشنة جدا، والمسوح كمان يترمز الى حياة الايه؟ التوبة. وصام، اللي كان كل شوية يقوم ياكل دلوقتي صام. واتبع بالمسح ومشى بسكوت. ما بقاش يفتح بقه بكلمة لانه حاسس بالمصيبة الكبيرة اللي جاية عليه. بس خدوا بالكوا ان توبة اخاب ما كانتش لانه حس بغلطه ولانه بيحب ربنا، لكن توبة اخاب كانت خوف من العقاب اللي هيحصل عليه، ودي خطيرة. عشان كده التوبة دي ما استمرتش. زي ما قايين اعترض اما ربنا حط العقاب، قايين قال ذنبي اعظم من ان يحتمل، مش لاني عملت خطيه كبيره، لا، لان العقاب كبير. احنا لما بنزعل بنزعل على الاثر بتاع الخطيه او نتيجه الخطيه، لكن ما بنحزنش على الخطيه نفسها. التوبه الحقيقيه هي انا احسن على الغلط نفسه ان انا اغضبت ربنا، لكن احنا بنزعل منه ان احنا لما عملنا الخطيه حصلت مشكله في حياتنا، او في اثار، او في عقاب، او في دينينه. ده اللي احنا بنخاف منه وبنزعل عليه. لكن ما بنزعلش على ان الخطيه خاطئه جرحنا بيها قلب ربنا. فكان كلام الرب الى ايليا التشبي: هل رايت كيف اتبع اخاب امامي؟ من اجل انه قد اتبع امامي حتى ده ربنا كمان ابنه. شوفوا ربنا كان بيحاول يشجعه باي طريقه، حتى التوبه دي كمان ربنا ايه قال هاخدها لاجل الشر في ايامه، بل في ايام ابنه اجلب الشر على بيته، لان ابنه هيمشي في نفس الطريق ويعمل ألعن. بس الكلمة اللي ربنا قالها ما ترجعش، الكلاب اللي لحف الدم نابوت في نفس المكان تلحظ دم اخر. صحيح ربنا هيديله فترة سلام بعد كده وهيتصالح مع ملك يهوذا وهيعيش في فترة سلام وهدوء، لكن لما يجي يموت هيموت بطريقة ان الكلاب تلحظ دمه في نفس المكان. للأسف مش هنقدر نكمل، لكن نبقى نكملها مرة تانية. تدرس بقى في الاصحاح 22 لحد ما هو يقراها. شفنا في ملخص الكلام كله ان كل نفس انتمت الى ربنا كان ليها مجد، كان ليها خلاص، كان ليها راحة، وان ربنا في حلاوته ما بينزلش للانسان في لحظة من لحظات حياته بس، لكن بينزل للانسان لحياته ككل والاتجاه قلبه ككل. ما بينزلش لضعفة من ضعفاتي، وان ربنا بيديني حتى عطايا صالحة بالرغم من شروري وبالرغم من الاثام بتاعتي. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاحين دول؟ فقال يهوشافاط: اتذهب معي للحرب الى راموت جلعاد؟ فقال يهوشافاط لملك اسرائيل: مثلي مثلك، شعبي كشعبك، وخيلي كخيلك. ثم قال يهوشافاط لملك اسرائيل: اسأل اليوم عن كلام الرب. هي قدام شخصيتين مختلفتين، لكن قدروا ان هم يعملوا تحالف مع بعض برغم انهم ما كانوش ممكن يركبوا مع بعض ابدا. شخصية يهوشافاط اللي هو كان ملك على مملكة يهوذا المملكة الجنوبية، وشخصية أخاب الملك اللي كان على المملكة الشمالية إسرائيل. وزي ما احنا تابعنا شخصية أخاب والكلمة الصعبة اللي اتقالت عليه في إصحاح 21: لم يكن رجل كأخاب عمل الشر في عيني الرب. عارفين قصة أخاب وزوجته إيزابل وموقفه مع إيليا وموقفه مع أنبياء البعل. لكن أخاب ده كان شخصية شريرة جدا. شفنا أن ظهر فيه حاجتين برغم أنه كان ملك عظيم، إلا أنه زي الطفل لما كان يعوز حاجة وما يقدرش ياخدها كان يدي وشه ناحية الحيط ويبكي ويعيط. لما كان عايز كرم نابوت اليزرعيلي كانت عنده رغبة ومش قادر ينفذها بكى زي الأطفال ويدى وشه ناحية الحيط. وأيضا لما سمع الحكم القاسي نتيجة بعد عن الله اتضع ويدى وشه بردك ناحية الحيط. لكن كانت تبطي طيبة ظهرية شكلية ملهاش أساس أو رغبة في علاقة مع ربنا، لكن كانت تبطي على اساس انه خاف من العقاب اللي ربنا اتكلم عنه. فكان اخاب رمز للشر، لم يكن مثله رجل صنع شر في عيني الرب مثل اخاب. تحالف مع يهوشافاط ملك يهوذا برغم ان كان في عداء مستمر. اللي تتبع معنا الدراسة عرف ان كان في عداء مستمر ما بين مملكة يهوذا ومملكة اسرائيل، لكن جه في زمن يهوشافاط واخاب والاثنين اتصالحوا مع بعض وعملوا تحالف. يهوشافاط كان شخصية مختلفة عن اخاب خالص، لان يهوشافاط كان رجل يدي ربنا مكانته واحترامه ويحب ربنا جدا. فكان السؤال العجيب كيف يتحالف الانسان اللي ليه علاقة وثقة بالله مع الانسان اللي باع نفسه لعمل الشر. وعشان نقدر نعرف خطورة هذا التحالف وقد ايه هو بيسبب، تعالوا نقرأ مع بعض بالتفصيل أكثر عن يهوشافاط الملك في سفر أخبار الأيام الثاني عدد 17. سفر أخبار أيام ثاني إصحاح 17 من عدد 1 بيدينا فكرة موسعة جدا عن شخصية يهوشافاط بجمالها وبحلاوة العلاقة اللي بينه وبين ربنا. في صفحة 703 يقول: وملك يهوشافاط ابنه عوضا عنه، ابن آسى الملك، وآسى الملك ده كان رجل صالح وكان حب ان يشوف ان الله يبقى له وضع في الأمة اللي هو مملكة يهوذا وفي ابنه يهوشافاط. فبيقول اول كلمة تحط تحتها خط: وتشدد على اسرائيل. كان في حرب مستمرة بين يهوذا واسرائيل، فربنا اول ما ملك يهوشافاط ادالي ان هو ايه؟ يتشدد على اسرائيل، ان يواجه اسرائيل اللي كانوا ابتدوا ينحرفوا لعبادة الاصنام والبعد عن الله. فتشدد يهوشافاط عليها واخذ منها مدن كتيرة، وجعل جيشا في جميع مدن يهوذا الحصينة. وحنشوف سر حصانة المدن اللي كان بيملك عليها يهوشافاط. وجعل وكلاء في ارض يهوذا وفي مدن افرايم. مدن افرايم دي كانت اصلا تبع المملكة الشمالية، تبع مملكة اسرائيل، لكن يهوشافاط اخذها من مملكة اسرائيل التي اخذها آسى ابوه. ويقول تعبير لطيف: وكان الرب مع يهوشافاط لانه صار في طرق داود ابيه الاولى ولم يطلب البعلين، ولكن طلب اله ابيه وصار في وصاياه لا حسب اعمال اسرائيل. عبارة لطيفة قوي ان هذا الملك يبتدي الملك بتاعه بانه يطلب اله العهد، اله ابو داود، ويمشي في طرق داود ابيه الاولى، جده الاول اللي عاش مع ربنا بامانة واخلاص. والحقيقة كان الرب مع يهوشافاط لان تكملت الاية، لان يهوشافاط كان مع الرب، ربنا كان معاه لان هو كان مع مين؟ مع ربنا. فطلب اله ابيه وصار حسب وصاياه، مش مجرد انه طلب بس لكن مشي في سلوك حسب وصية ربنا وحسب كلمة ربنا، لا حسب اعمال اسرائيل، حسب اعمال اسرائيل المملكة الشمالية اللي كانت عايشة في الخطية. فاللي حصل، واحد بيطلب ربنا وربنا معاه، والانسان ده بيسلك حسب وصايا ربنا، تكون النتيجه ايه؟ فثبت الرب المملكه في يده، وقدم كل يهوذا هدايا ليهوشافاط، وكان له غنى وكرامه بكثره. ما اجمل ان الانسان يبقى مع ربنا، فربنا يبقى مع الانسان، فتكون النتيجة ان تتثبت حياة الانسان، تستقر، ما تبقاش مضطربة ومنزعجة. وده سر التحصين او الحصانة اللي كانت في مدن يهوذا، انه كان ليه علاقة بربنا وسلك حسب وصايا ربنا. وانسان ثابت في الله يخضع ليه كل شيء، ويصير له غنى وكرامة كثيرة. ما تفتكروش الانسان اللي عايش مع ربنا انسان محروم او انسان ناقص في شيء، لكن ده مشي مع ربنا فاعطاه الله غنى وكرامة بكثرة. وفي السنة الثالثة لملكه ارسل الى رؤسائه، الى ايل وعبيديا وزكريا ايل وميخيا، ان يعملوا في مدن يهوذا، ومعهم اللاويين شمعيا ونثنيا وذبيا وعسائيل وشيراموث ويهناثان وأدوبيا وطوبيا وطوب أدنيا اللاويين، ومعهم أليشع ويهورام الكاهنان. بعث لرؤساء المقاطعات بتاعته اللي هم بيمثلوا السلطة المدنية مع اللاويين والكهنة اللي هم بيمثلوا الحياة الروحية او الحياة الدينية. هيورينا ازاي هو عمل النهضة بتاعته او اسس المملكة بتاعته على اي اساس. فعملوا في يهوذا ومعهم سفر الشريعة. عملوا يعني كل البناء اللي اتموه وكل التنظيم اللي نظموه كان المقياس فيه او الجيد بتاعهم هو ايه؟ سفر الشريعة، كلمة ربنا. وكأن يهوشافاط بنى حياته وحياة المملكة بتاعته على اساس كلمة ربنا. كلمة ربنا هي الدستور بتاعه وهي المحرك لكل شيء. وجالوا في جميع مدن يهوذا وعلموا الشعب. اهتم بنهضة روحية انها مش بس تكون عنده في القصر لكن انها توصل لكل انحاء المملكة. انه يعلم الشعب طريق ربنا ووصايا ربنا ومخافة ربنا. فكان ده سر النهضة وسر المجد والغنى والكرامة اللي حققه، ان حياته كانت مبنية على اساس كلمة ربنا لانه اهتم بيها. فنشوف ان بداية النهضة بتاعته قامت على عاملين مهمين جدا. العامل الاولاني نلاقيه في عدد 6 لما بيقول وتقوى قلبه في طريق الرب ونزع ايضا المرتفعات والسواري من يهوذا. اول حاجة في عمل النهضة انه نزع وبلا تردد كل ما له علاقة بالخطية. سواري دي الانصاب والتماثيل والرايات اللي كانوا بيحطوها لعبة البعل ولعبة الخطية. فاول حاجة انه نزع يعني شال بايه؟ بشدة، بعنف، بقوة. عشان كده اذا كنا عايزين نحقق لنفسينا نهضة روحية وحياة روحية سليمة ينبغي ان احنا ننزع وبلا تردد وبشدة كل ما له في حياتنا علاقة بالخطية، كل ما يعوق الشركة اللي بيننا وبين ربنا، كل ما يطفئ حرارة الروح جوانا. نزع بقوة. طب وجاب القوة دي منين؟ اجيب قوة منين؟ اني عشان اقطع العلاقة اللي بيني وبين كل العوامل اللي بتخليني فاتر واللي بتخليني بعيد وضعيف عن الله. اجيب قوة منين؟ يقول تقوى قلبه في طريق الايه؟ الرب. عارفين باستمرار مشكلتنا في الحياة الروحية ايه؟ ان احنا قلبنا مش قوي في الطريق الروحي. سهل قوي جدا ان حد يشدنا، احنا ملخلخين. سهل قوي ان حد يأثر علينا بكلمة، بعرض، باغراء، بالتهريج، باي شيء انه يبعدنا عن ربنا. ممكن واحد بس مجرد يقول لك كلمة تيجي معايا المشوار ده وسيبك من الاجتماع وسيبك من الصلاة وسيبك من القداس. سهل قوي قوي يقول لك فرحا مع الفرحين اشاركه، لكن ما هياش على اساس ان انا ماسك في ربنا بشدة قوية. طب اجيب قوة منين؟ اجيب قوة منين تقدر تنزعني من ارتباطي بكل شيء يدخلني في شركة مع العالم؟ اجيب قوة منين؟ تقوى قلبه. قلبه كان قوي، كان واقف بحزم، كأنه ما ترددش في الطريق الروحي. بنمشي خطوة وبنرجع عشرات الخطوات في الحياة الروحية، عشان كده ما بتكونش لينا قائمة في الحياة الروحية. هي كانت تملي قلبه بيتقوى من خلال كلام الله اللي بيشدده وبيشجعه. كان مشغول انشغال حقيقي بكلمة ربنا مش انشغال كاذب. كانت كلمة ربنا بالنسبة له دستور للحياة، مش مجرد كلام بيتقال لكن طعام للحياة، بيعيش بيه، بيأكله، بيعيش عليه، بيتغذى بيه. ما هيش حاجة ثانوية لكن حاجة أساسية جدا في حياته، ومش بس في حياته لكن خلاها أيضا في حياة كل الشعب بتاعه. الإنسان الحديث أو بتاع العصر الحديث زي ما بيقولوا أصبح عملاق في الجسد، في المخترعات بتاعته والتقدم والتكنولوجيا والعلم والتسهيلات والملذات والاختراعات. كل الحاجات اللي عملها الانسان الحديث خلته عملاق بس في الجسد، لكن في نفس الوقت بعد ما بقى عملاق في الجسد صار ايه؟ قزم في الحياة الروحية. عملاق في الجسد بتاعته غطت على الحياة الروحية، فأصبح الإنسان عملاق جسديا عند كل حاجة للجسد، لكن قزم في الحياة الروحية. حتى لينا احنا اللي جوه الكنائس نهتم كتير جدا ونصير عمالقة في الجسد لكن أقزام في الحياة الروحية. لكن كانت رسالة الحياة بالنسبة ليهوشافاط لا، أن الإنسان لابد أن يكون له كيان روحي، لا يصير قزم في الحياة الروحية بل يكون أيضا عملاق في الحياة الروحية، برغم أن كان ليه غنى ومجد وكرامة وعملاق في الناحية الجسدية، لكن أيضا كان عملاق في الناحية الروحية. كان الله عنده أولا ودائما وأخيرا. ربنا بالنسبة له مش مجرد حاجة نتبقى لها وقت نبقى نديله بعد ما نتفسح وناكل ونشرب ونشتغل ونذاكر، لا، يتبقى شوية وقت ربنا نبقى ندهم له، ندي ربنا مخلفات الحياة بتاعتنا الزبالة بتاعتنا. لكن هو قال لا، ربنا ده هو أهم شيء، هو أولا ودائما وأخيرا. عشان كده نجح لما أعطى الحياة الروحية فرصتها بالكامل. هنشوفه أن يتعرض للفشل لما الحياة الروحية تضعف في حياته وتبقى تاخد الشكلية والمظهرية فقط لكن ملهاش العمق. وهو ده القانون بتاع كل إنسان، أن كل إنسان يثبت وينمو عندما يعطي لحياته الروحية أهمية، ويفشل عندما تكون حياته الروحية مجرد مظاهر وشكليات من الخارج وضعيفة جدا جدا من الداخل. لكن هنشوف بردك رحمة ربنا اللي بتتعامل مع الإنسان حتى في أقصى درجات الضعف بتاعته. كلمة يهوشافاط معناها الله يقضي أو الله يحكم. حاجة العجيبة ان اسمه كان اسم فعلا على مسمى، لانه فعلا حقق النهضة الروحية في شعبه ان الله يحكم هذا الشعب. لما ادى لله اهميته الكبرى، وكأن ابوه آسى الرجل الصالح اللي درسنا حياته قبل كده، لما جه يسميه كان كل امله وكل فكره ان الله يحكم ابنه ويحكم الشعب، ان الله يكون لي مركز ودور كبير جدا. عشان كده يقول ان يهوشافاط طلع سائر في طريق ابيه ناحية الله، الميراث الروحي اللي استلمه من آسى ذلك الملك الصالح. ما خدش منه بس شوية فلوس وقوات وجيش، لكن خد منه الميراث الروحي اللي قدر يثبته في الطريق. عشان كده فضل انه يصير في صحبة الله وفي صداقة الله من انه يمشي ورا البعليم او ورا الشهوات الجسدية والرغبات بتاعته. عشان كده كان مفهوم الحياة الروحية عند يهوشافاط زي ما حيبين لنا السفر بتاع اخبار ايام التاني، تتلخص في كلام ثلاث كلمات الحياة الروحية كلها. اول حاجة حب الكلمة ربنا، حب الكلمة ربنا وتمسك بيها وتعلق بيها، دي اول حاجة في الحياة الروحية، حب الكلمة ربنا وانشغال بيها وتعلق بيها. عشان كده ارسل الكهنة واللاويين يعلموا الشريعة للشعب. ده بعد شوية هنشوفه هو نفسه الملك تحول الى واعظ متجول، هيروح يلف على البلاد يوعظ الشعب بتاعه يكلمهم عن ربنا. تحول الملك الى خادم لكلمة الله من شدة تعلقه ومن شدة احساسه باهمية كلمة ربنا اللي بقت اكله، مش بقت مجرد كلمة تتقال لكن حياة بيعيشها. تاني حاجة هتلاقوها واضحة جدا في حياته، انه باستمرار كان بيسأل ربنا، بياخد مشورة الله في كل عمل. زي ما شفنا دلوقتي هيخش الحرب متحد مع أخاب، يقول له في نبي نسأل منه كلمة ربنا قبل ما يسأل على التجهيزات والاستعدادات والاستحكامات بتاعت الجيش، يسأل رأي ربنا ايه. عشان كده كان في كل كبيرة وصغيرة بيعرضها على الله ويطلب مشورة ربنا. وقديه لو الانسان فعلا كان بيسأل باستمرار مشورة ربنا كان التاريخ بتاع البشرية ده كله كان متغير. لكن مشكلة التاريخ ومشكلة التعب اللي احنا فيه ان احنا ما بنسألش ربنا، ولو سألناه في اوقات معينة بنسأله بصورة شكلية صورية سد خانة، لكن مش برغبة حقيقية. لو انفت الانسان بعمق بصوت ربنا باستمرار لما يسأله لتغيرت حالة الانسان. عشان كده تفتكروا في اشعياء 48 آية جميلة ربنا بيعاتب بيها ويقول ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجد البحر. يا ريتك كنت سمعت كلامي وسمعت مشورتي. لكن للأسف لأن احنا والعالم كله لا يسمع لصوت الله، لأنه أصلا ما بيديش ربنا فرصة أن يكلمه، لأن الإنسان مشغول كتير قوي على أنه يقف ويسأل ربنا ويستنى الرب. بقى مشغول بحاجات كتيرة، بمواعيد وبارتباطات وبمزاجات وبرغبات، فمبقاش الانسان حتى يسأل ربنا ويسأل ربنا ما بيستناش الرب، لانه بيمشي على طول. عشان كده بيعاني الانسان اشد المعاناة لانه ما بياخدش مشورة الله في حياته. لما بيقف الانسان في مفترق الطرق في وقفات في حياته، سواء في عمله سواء في زواجه في الهجرة في الامور المختلفة اللي بيبقى الانسان فيها محتار، ممكن يسأل ربنا لكن ما بيستناش الرب. ولما بتعك الدنيا معاه ويتعب يقف يقول لربنا حاجة عجيبة، ليه يا رب عملت فيا كده، ليه يا رب عملت فيا كده. ربنا يقول له انا اللي عملت فيك، ليتك اصغيت لوصاياي فكان كنهر ايه سلامك. انت اللي عملته في نفسك مش ربنا هو اللي عمله. لانك لم تسأل او لما سألت عرفت وما خضعتش ومشيت ورا كلام ربنا او زيفت صوت ربنا وهربت منه. فارسل يعلمه الشعب كله، فكانت النتيجة ايه في عدد 10؟ كانت هيبة الرب على جميع ممالك الرب الارض، على جميع ممالك الأراضي التي حول يهوذا، فلم يحاربوا يهوشفاط. شوفوا لما ربنا كده يبقى ظاهر في حياة الإنسان وربنا أخذ وضعه في حياة الإنسان واحترامه في حياة الإنسان وتقديره ومكانته في حياة الإنسان، هيبة ربنا اللي في هذا الإنسان تغطي على كل اللي حوالين الإنسان، قالوا مكانة، لأن مكانته تبقى من مكانة ربنا. فلم يحاربوا يهوشفاط، وبعض الفلسطينيين أتوا يهوشفاط بهدايا وحملة فضة، والعربان أيضا اللي هم العرب أتوا بغنم من الكباش 7700 ومن التيوس 7700. وكان يهوشفاط يتعظم جدا، تعبير لطيف قوي. انسان كل ما بيعظم ربنا في حياته كل ما الانسان يتعظم ايضا. اللي يعظم ربنا ربنا يعظمه، واللي يمجد ربنا ربنا يمجده. ابتدى عمله بالاصلاح، لان اي حركة اصلاح هي خطوتين، هدم وبناء. اي حركة اصلاح عشان تصلح شيء لابد في الاول انك تهدم، فهد كل المرتفعات وكل السواري وكل الانقاض وكل الحاجات دي اذلها وهدها. على فكرة ساعات بنفتكر ان عملية الهد سهلة، بالعكس عملية الهد صعبة جدا جدا. ليه؟ لانك لما هتيجي هتحد حاجات ضخمة بقالها سنين طويلة مترسبة جواك، عقد وعادات وشهوات ورغبات. الناس بتفتكر ان الهد يمسك كده شاكوش ويهد، لا، شايفين عمارة اللي وقعت دي؟ قعدوا فكروا كتير ازاي يهدوا الانقاض دي ويشيلوها، لان عملية الهد مش سهلة. الزمن نفسه، الضخامة نفسها، الصعوبات اللي الانسان ليه رغبة انه يتمسك بالقديم وبالغلط اللي جواه، حتى عملية الهد دي محتاجة لمجهود، محتاجة القوة. فهو ابتدى عملية الاصلاح بتاعه بانه هد الغلط وكل ما يعوق الانسان عن الحياة السليمة مع الله ويعطل شركة الله. بس عملية الاصلاح مش هد بس، لكن بعد الهد لازم إزالة مخلفات وتراكمات وأنقاض، وبعد الإزالة يبتدي البناء، يبني جديد. هنشوفوا إن من ضمن الحاجات اللي بناها، بنى دار جديدة للرب زي الهيكل اللي بناه سليمان. تاريخ باستمرار، تاريخ أي واحد فينا يشير لكل واحد منا كده، والأبدية هي اللي هتحكم علينا حكم صح. انت اي نوع من الناس؟ يا ترى من النوع اللي كان بيبني صح، ولا من النوع اللي بيهدم؟ اما انسان بناء فبيهد صح وبيبني صح، يتكلم عنه كده في اشعياء ويقول منك تبنى الخرب القديمة. واحد بيبني الخراب، بيعمره. في واحد تاني بيهد، لكن يا ريته بيهد الغلط، لكن بيهد الايه؟ صح. في واحد بيهد القيم السليمة والمبادئ السليمة والحياة الروحية السليمة. فيجي التاريخ وتيجي الأبدية تحكم علينا إن كنا هدينا وبنينا صح، ولا إن كنا من النوع اللي هد غلط وفضل اللي هد وهد وعلى طول غلط. عشان كده التاريخ أنصف يهوشافاط، والأبدية أيضا أنصفته. فكان الثلاث حاجات المفهوم الحياة الروحية عنده، اول حاجة كلمة ربنا وحبه وتعلقه بيها، مشورته وتملي وسؤاله لربنا، ثالث حاجة استناده على الله، انه كان بيستند على ربنا، كان بياخد قوة من الله باستمرار. وحنشوف الآية الجميلة اللي قالها: ليس فينا قوة ولسنا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك اعيننا. وكان يهوشافاط يتعظم جدا، وبنى في يهوذا حصونا ومدن ومخازن، وكان له شغل كثير. حطوا خط تحت الكلمة دي، اصل ساعات بنتحجج بان الشغل الكتير مش مخلينا وقت ايه فاضل ربنا. لا، هو كان عنده شغل كتير بردك، لكن متفرغ لله ومشغول بيه. في مدن يهوذا ورجال حرب جبابرة بأس في أورشليم، وهذا عددهم حسب بيوت أبائهم من يهوذا رؤساء أليف ردته عدنة الرئيس، ومعه جبابرة بأس 300,000، وبجانبه يهونثان الرئيس ومعه 280,000، وبجانبه عمسيا ابن ذكري المنتدب للرب. حلو التعبير ده، عارفين لما بينتدي بواحد بس ده عمل انتداب لمين؟ لربنا. احنا بنعمل العكس، احنا اصلا لربنا وبنعمل انتداب للايه؟ للعالم. بنسيب ربنا ونروح نعمل انتداب للعالم. عناس ده عمل بقى العمل العظيم، انه كان منتدب للرب. ومعه 100,000 جبارة بأس، ومن بنيامين اليداع جبارة بأس، ومعه من المتسلحين بالقصي والأطراف 100,000، وبجانبه يهوذا بات معه 180,000 متجردون للحرب. هؤلاء خدام الملك فضلا عن الذين جعلهم الملك في المدن الحصينة في كل يهوذا. شوفوا قد ايه العظمة اللي وصل ليها، لو عديت الاعداد دي كلها يوصل الجيش بتاعه الحوالي مليون وزيادة. لكن زي ما بيقولوا باستمرار الحلو ما ايه؟ ما بيكملش. الانسان باستمرار بيتعرض للخطأ، هو ما انحرفش، لكن غلط غلطة، الغلطة دي كانت هتضيعه. يعني ما عملش غلطة كبيرة اللي احنا بنتخيل ان هي ساعات تبقى خطايا كبيرة، زي مثلا داود ما عمل انه زنى او قتل، ما عملش كده، ما جدفش على ربنا، ما راحش لشهوته، لكن ارتبط او تخلل بيه ارتباط خاطئ بالعالم بعد الغنى والمجد والكرامة دهيت. عمل حركة بسيطة، طب يقول الانسان ما فيهاش حاجة، لكن الحركة دي حولت العجلة بتاعته والدفة بتاعته والاتجاه بتاعه 180 درجة كان هيضيع فيها. لكن ورينا قد ايه ان النفس الامينة مع ربنا، ربنا مش ممكن يسيبها. فالصح 18 ده بيحكي لنا قصة لطيفة قوي، هي هياها نفس القصة اللي في ملوك 22، ولكن فيها شوية تفاصيل اكتر. يقول وكان ليهوشافاط غنى وكرامة بكثرة. لما احنا عرفناها قبل كده دي، ليه بيكررها تاني؟ اكيد عايز يقول حاجة. هي الغنى والكرامة اللي كانت بكثرة دهيت اعطية من مين؟ من الله. كثرة الفلوس معاه والمسؤوليات والسلطان والمشغوليات، فكان جواه احساس، بالرغم ان في اول اصحاح قال كده انه تشدد على اسرائيل، يعني هو اللي كان معاه الابر هاند، كانت مملكته اقوى من مملكة ايه؟ اسرائيل. فقعد يفكر، انا بقى عندي غنى ومجد وكرامة واحنا في حرب مع اسرائيل المملكة الشمالية باستمرار، طب هو لزومه ايه؟ ما نتصالح مع اسرائيل. هو ربنا يكره الصلح؟ شوفوا بقى فكر العالم والشيطان لما يرميله الفخ، يعني ربنا هيزعل لما هتصالح مع اخاب. وكان طريقة الصلح عشان ينهي الحروب انهم يتجوزوا من بعض، فخد ابنه يهورام جوزوا البنت اخاب اسمها عسليا. يقول وصاهر اخاب، هي دي بقى النقطة اللي قلبت الدنيا كلها. اخاب اللي لسه قايلين عنه الكتاب بيقول ايه؟ ولم يكن رجل كاخاب باع نفسه لعمل الشر في عيني الرب. بقى انت يا هوشافاط اللي ربنا اهم حاجة في حياتك، تروح تعمل مصاهرة وارتباط مع اخاب اللي بايع نفسه لعمل الشر بوقاحة في وجه الرب، تيجي ازاي؟ طب انت بتصالحه ليه؟ هل لان اخاب تاب وتغير، او ان مملكة اسرائيل حسنت من وضعها وبطلت عبادة اصنام وابتدت انها تعبد ربنا، انت رايح تتصالح معاه وتشجعه، ولا انت رايح تصهره ليه بالظبط؟ كان طبعا سر المصاهرة انه حاول يأمن الغنى والمجد والكرامة اللي عنده بأن يتجنب الحروب مع مملكة إسرائيل، بس حاول أنه يتجنب هذا بعيدا عن الله. خد الغنى والكرامة اللي ربنا ادهانه، خدهم من ربنا وبعد بيهم عن ربنا، راح يأمنهم مع أخاب اللي باع نفسه لعمل الشر، ثم وبعد بيهم عن ربنا، راح يأمنهم مع أخاب اللي باع نفسه لعمل الشر. لما بنعمل شركة مع العالم، لو أخاب ده ومملكة إسرائيل رمز للعالم، الناس اللي عايشة لشهواتها والمزاجها والخطاياها، لما يبقى أنا اللي ليا مبدأ روحي وكيان روحي أعمل تحالف واتحد مع العالم، تقول هو في غلط؟ ما هو ربنا بيقول ان احنا نقدم لهم محبة، مش مفروض نحب الكل؟ قدم لهم محبة لكن ما ترتبطش بيهم. يقول كده في كورنثوس الثانية، اي خلطة للاثم مع البر، اي شركة لبني الله مع بني بلعان، هل ممكن ينبوع واحد يطلع مية مالحة ومية مية عذبة ومية مالحة في نفس الوقت؟ ما ينفعش. لكن لما بنخلط الامور ويبقى لنا اتحاد بناس بعاد عن الله ما لهمش علاقة بربنا بل بيعملوا الشر في عنين ربنا بمنتهى الوقاحة وتقول ان احنا بنحبهم ونتحد بيهم الدفة كده هتضيع. مش انت اللي هتجيبهم لربنا, هم اللي هياخدوك ويضيعوك زي بالظبط ما حصل مع يهوشافاط. ابتدى الغنى والكرامة والمجد اللي عنده بدل ما هو كان مسيطر عليهم وهو اللي بيستغلهم وهو اللي بيستخدمهم بقت المادة هي اللي مسيطرة عليه, بقى خايف عليها, هي اللي بتتحكم فيه, هي اللي بتستعبده. فقال لك احسن حاجة نأمن بيها مش ان العطية بتاعت ربنا احسن ضمان بيها ربنا, لا, نعمل مصاهرة مع اخاب, نعمل اتفاقية مع العالم, ناخد من العالم ونديله, نتحد بيه, نتجوز منه ويتجوز منا, نختلط بيه. ونسي ان مفروض الامكانيات ومفروض المادة والغنى والكرامة يكونوا تحت رجلين الانسان مش متركبين في قلب الانسان وسايدين على الانسان. فلما طهر اخاب, شوفوا الفخ بتاع الشيطان بقى اللي بيتنصب للانسان. ونزل بعد سنين اخاب الى اخاب الى السامرة. هي كل كلمة من الكلام ده يعني وضع معين. كلمة نزل اشارة الى الايه؟ الانحدار, لانه فعلا انحدر روحيا. اول ما ظهر اخاب واتحد شركة الظلمة مع شركة النور, فعشان كده نزل الى السامرة. استعمل الكتاب المقدس لفظ الانحدار, نفس اللقب اللي كان بيقوله السيد المسيح في مثل السامري الصالح عن الانسان اللي كان نازل من اورشليم الى اريحة. اورشليم دي الحياة الروحية, واحد نازل منها وسايب الحياة الروحية ورايح لاريحة الى العالم بعد سنين. ودي برضك مهمة, بعد سنين من ايه؟ لا, من مصاهرته لاخاب. وكأن الكتاب عايز ينبهنا الحاجة, اصل ممكن وهو نازل دلوقتي لاخاب انا مطمن, ما بقالي كتير مصاهره وهو ما اثرش ايه عليا, ما اثرش فيا. بس الشيطان بيرميل الطعم ده, انا عايز اتحد مع العالم او عايز اتفق مع انسان او اتحد بانسان ما فيهوش محبة ربنا ومخافة ربنا, فيسيبك. انت برضك ماشي وتعرف ربنا وبتصلي وبتصوم وبتحضر وفي نفس الوقت ده معاك, ويسيبك سنين طويلة عشان يديك احساس بالايه؟ بالطمأنينة, اهو ما عملش فيا حاجة, ما شدنيش, ما علمنيش حاجة وحشة, خلي العلاقة معاه. يديك فرصة كبيرة فيه لحد ما العلاقة بينك وبينه تتمكن وتوصل لنقطة انك ما تقدرش ترجع. ده اللي فعلا حصل مع يهوشافاط. اداله فترة امان وطمأنينة, انا صهرت اخاب, صحيح هو بيغلط حق ربنا لكن ما عملش حاجة تأثر العلاقة بيني وبين ربنا, هيجي الوقت اللي هيعمل فيه. ونزل بعد سنين الى اخاب. خسارة, بعد ما كان متشدد على اخاب, ده ربنا اداله قوة على اخاب. يفقد الانسان تشدده وحمسته في الطريق الروحي ويبتدي يضعف يضعف يضعف يضعف. فذبح اخاب غنما وبقرا بكثرة له وللشعب الذي معه, واغلاه ان يصعد الى راموت جلعاد. شوفوا اخاب ده كان لئيم, اول ما نزله استقبله بايه؟ استقبال حافل, غنم وبقر كتير بتنذبح, واكرام عظيم لملك يهوذا اللي ما قدرتش تعمل الجيوش بتاعت اسرائيل تجاه جيوش يهوذا انها تنتصر عليها. الغنم والبقر قدر ايه يعملوا؟ الاغراء قدر يعملوا. كان يهوذا متشدد على اسرائيل, كان يهوشافاط متشدد على اخاب, فاللي ما قدرتش الجيوش تعمله عمل الغنم والبقر. هو الغنم والبقر اللي اتذبحوا كتير ده مش لانه كان بيحب يهوشافاط، يقول كده عشان ايه؟ يغويه. خد بالك ان العالم هيديك كرامة وهيديك مجد وهيرحب بيك، والخطية هترحب بيك، ده انت هتبقى فوق الكل، ده انت هتبقى معرفش ايه. تغويه. هو نبح وضحى بكل الغنم والبقر ده مش لانه بيحب يهوشافاط وبيرحب بيه، لكن لانه عايز يغويه انه ينزل معاه للحرب عشان يحاربه وياخدوا البلد اللي اسمها راموت جلعاد اللي الاراميين اخدوها منهم. راموت جلعاد دي كانت احدى مدن الملجأ، لكن اتخذت من مملكة اسرائيل لما بعدت اسرائيل عن الله وعبد الاصنام. فهو كان عايز يغويه. وقال اخاب ملك اسرائيل ليهوشافاط ملك يهوذا: اتذهب معي الى راموت جلعاد؟ يعني بعد العزومة الكبيرة دي يجي يطلب منه طلب يقدر يقول له لا؟ ما انت كلت اكل العالم واتبسطت بكرامة العالم وارتبطت بالخطية، مش هتتكسف، مش هتقدر تقول لا. وقال له: مثلي مثلك وشعبي كشعبك. يا دي الخيبة يا هوشافاط، انت تبقى زي اخاب؟ انت نسيت اخاب ده ربنا حكم عليه بايه؟ الحكم اللي عمله لما اخاب اخد كرم نابوت اليزرعيلي، قال الكلاب اللي لحست دم نابوت تلحس ايه؟ دمك ودم اولادك ودم مراتك. بقيت انت يا هوشافاط اللي ربنا جعلك عظيم جدا، بتقول مثلي مثلك، تنحدى لدرجة ان انت عايز تبقى زيه وتاخد العقاب بتاعه وتتحد بيه. لما العالم بيعمي عينين الانسان واغراءات العالم والغنى والمجد والكرامة اللي بيطلبها الانسان لكن بيطلبها خارج دايرة الله، شعبي كشعبك، ده انت شعبك ما زال متمسك بالله، تقول له زي شعب اسرائيل اللي بيعبد الاصنام. هي المجاملة، المجاملة توصل لهذه الدرجة. ثم قال يهوشافاط لملك اسرائيل: اسأل اليوم عن كلام الرب. كلام ربنا ايه بقى؟ ما انتوا اتفقتوا وعملتوا الايه؟ الاتفاقية. بس هو كان متعود ان كل ما يعمل عمل يسأل مين؟ ربنا. فدي كانت عادته، كانت نقطة مهمة جدا. بس السؤال هنا جه متأخر. انت ما سألتش ربنا يوم ما صهرت اخاب، انت سألت حكمتك الشخصية. جاي دلوقتي تسأل ربنا نطلع الحرب ولا ما نطلعش الحرب. فجمع ملك اسرائيل الانبياء 400 رجل وقال لهم: أنذهب إلى راموت جلعاد للقتال أم أمتنع؟ فقالوا: اصعد فيدفعها الله ليد الملك. تلاحظوا هنا الأنبياء دول ليهم وضع معين. الأنبياء دول موجودين بيتنبأوا باسم الرب، لكن في نفس الوقت ساكتين لمين؟ لأخاب. ما اعترضوش على كلام ولا شرور اخاب، هم طبع ربنا صحيح، لكن عاملين حلف زي النبي اللي شفناه قبل كده، كان ساكن وساكت، ساكت على كل الشرور اللي بيعملها اخاب. احسن اذابل تقتلنا تدبحنا، مشي عيشتك وحياتك مع مين؟ مع الشر، وما تتكلمش وخليك في حالك. فقال له اصعد فيدفعها الله، ما قالوش الرب. تعرفين الله ده إلهيم اللي هو الاسم الايه؟ العام لله لكل العالم، لكن ما قدروش يقولوا يهوى اللي هو اله العهد. فقال يهوشافاط: اليس هنا ايضا نبي للرب فنسأل منه؟ طب ده انت عندك 400، ال400 دول ما طمنكش ما اقنعوكش، لكن يورينا ان كان جوه يهوشافاط ايه؟ في قلق. اصلا يهوشافاط ده كان انسان كويس فعلا، كان التردد بتاعه او باللوجة بتاعته مع ربنا ايه مشوشة الان, برغم ان ربانية من انبياء الله اكدوله اطلع وربنا حيديكوا البلد, لكن هو ما كانش مطمن لهذا الكلام, كان حاسس ان الروح كده بيبكته. عشان كده اوعى تخش في موضوع انت مش مرتاح فيه, روح ربنا الان جواك, لكن هنشوف انه بالرغم من انه هيعرف الرد لكن مش هيقدر يتراجع. فقال ملك اسرائيل يهوشافاط بعد رجل واحد لسؤال الرب به, ولكني ابغضه لانه لا يتنبأ علي خيرا بل شرا كل ايامه. هل في نبي موجود بس انا ما بحبش اسمعه, لان كل ما يشوفني يديني على دماغي, لانه بيتكلم بالحق واخاب مش عايش بالايه بالحق, فكل بيوبخه, عشان كده ده انا مش عايز اسمعه. فوقت كتير احنا ما بنبقاش عايزين نسمع الصوت بتاع الحق عشان ما يوبخناش وبيفضحنا. وهو ميخا ابن يملة. فقال يهوشافاط لا يقل الملك هكذا. فدعا ملك اسرائيل خطيا وقال اسرع بميخا ابن يملة. وكان ملك اسرائيل ويهوشافاط ملك يهودا جالسين كل واحد على كرسيه لابسين ثيابهما وجالسين في ساحة عند مدخل باب السامرة, وجميع الانبياء يتنبؤون امامهما. عجيبة ان ده يقعد جنب ده, الانسان اللي بيهتم بالله جنب الانسان اللي ضد الله. عشان كده لما بيقول ما تبقاش اي خلطة للاثم مع البر, ان خميرة صغيرة تعمل ايه تخمر العجين كله تنفخه. اهم نفخه فضلوا ينفخه في مين؟ في يهوشافاط. غنم وبقر كتير وكرسي وثياب واربعمية من الانبياء عمالين يتنبأوا وعملين يندحوا فيها. اكتر من كده, وعمل فطقيا ابن كنعانة لنفسه قرون حديد وقال هكذا قال الرب بهذه تنطح الاراميين. عمل له قرنين حديد وعمل يروح يمين وشمال. قرن حديد يعني قرن ايه قوي, ان انتوا اقوياء جدا وهتنطحوهم وتطيروهم حتى يفنوا. وتنبأ جميع الانبياء هكذا قائلين اصعد الى رموت جلعاد وافلح فيدفعها الرب ليد الملك. واما الرسول الذي ذهب ليد ميخا فكلمه قائلا هوذا كلام جميع الانبياء بفم واحد خير للملك فليكن كلامك كواحد منهم وتكلم بخير. يعني قال له فتح ايه مخك, مش هتبقى انت ضد الايه ربانية, لانه عارفين ان ده بيتكلم بالحق بكلمة ربنا. فقال ميخا حي هو الرب ان ما يقول الهي فيه اتكلم. ولما جاء الى الملك قال له الملك يا ميخا انذهب الى راموت جلعاد للقتال ام امتنع؟ فقال اصعدوا وافلحوا فيدفعوا ليدكم روحوا. فقال له الملك, لان قالها بطريقة استخفاف, فقال الملك كم مرة استحلفك ان لا تقول لي الا الحق باسم الرب. ده خد دلوقتي بيتكلم عن ايه؟ عن الحق باسم الرب. طب عايز تعرف الحق بقى باسم الرب؟ فقال رأيت كل اسرائيل مشتتين على الجبال كخراف لا راعي لها. لان الراعي مين؟ اخاف هيتكل ويطير. قال شفت كل اسرائيل مشتتة على الجبال. ونفس العبارة دي استخدمها السيد المسيح في انجيل مرقس لما بص للشعب كده ولقاهم كخراف لا راعي ايه ليها, فاعلن عن نفسه ان هو الراعي الصالح. كخراف لا راعي لها. فقال الرب ليس لهؤلاء اصحاب, ما لهمش صاحب, فليرجع كل واحد الى بيته بسلام. فكانت النبوة ان اللي هيتضرب بس مين؟ اخاب ملك اسرائيل. فقال ملك إسرائيل يهوشافاط: ما قلت لك أنه لا يتنبع علي خيرا بل شرا؟ مش قلت لك أنه ما بيتكلمش علي غير بالشر؟ وقال أنه خد بقى ده ذيك رسالة تانية يا أخاب. العجيب أن أخاب ده ما فكرش في مرة من المرات أنه يهاجم يهوشافاط في أورشليم، أنه كان عارف أنه ما يقدرش عليه، لكن قدر يحتل قلب يهوشافاط بطريق الايه؟ الخداع، طريق الكرامة، وصلوا لمرحلة اللا رجعة. وقال: اسمع اذا كلام الرب، قد رأيت الرب جالسا على كرسيه وكل جند السماء وقوف عن يمينه وعن يساره. فقال الرب: من يغوي اخاب ملك اسرائيل فيصعد ويسقط في رموت جلعاد؟ فقال: هذا هكذا وقال ذاك هكذا. كل واحد قاعد يقول كلام. ثم خرج الروح ووقف امام الرب وقال: انا اغويه. فقال له الرب: بماذا؟ فقال: اخرج واكون لروح كذب في افواه جميع انبيائه. فقال: انك تغويه وتقتدر، فاخرج وافعل هكذا. والان هذا قد جعل الرب روح كذب في افواه انبيائك هؤلاء، والرب تكلم عليك بشر. فتقدم سبط يا ابن كنعانة وضرب ميخا على الفك، على الفك يعني ضربه بالالم اهانة، وقال: من اي طريق عبر روح الرب مني ليكلمك؟ يعني هو شوف سبط يا ده ايه، يعني حاجة روح ربنا كله، يعني مفيش روح يفوت مني يعني. فضربه بالفك لانه يبدو ان هو كان رئيس الانبياء. قال له: تطلع انت يعني عشان ربنا يفوت مني ويجي يكلمك انت؟ هي الحته دي محيره جدا لبعض الناس. هل ربنا يتكلم بالكذب؟ هل ربنا يتكلم بالكذب او يسمح بالكذب؟ ها؟ سمح للشيطان دي؟ لان الناس دي اصلا عايشه فين؟ في الكذب. الرميت نبي دول اسمهم ان هم ربنا، لكن حياتهم تنطق بالكذب، لان هم عمالين نفقوا مين؟ اخاب. عشان كده معنى الحادثة دي ان ربنا سلمهم لغواية قلبهم والكذبهم. عارفين موضوع اساوس فرعون لما بيقول قصة الله فرعون، هل ربنا كان سبب الاساوس؟ لا، ده ربنا طرد فرعون لاساوس ايه؟ قلبه. زي ما ربنا طرد دول لروح الكذب اللي عايشين فيه. 400 نبي ما حدش منهم جرأ يقول لأخاب ان انت شرير، ما فيش غير ميخا ابن يملا، وكان هنشوف انه كان حجزه في السجن باستمرار. فربنا ساب الانبياء دول لكذبهم. روح الصدق او روح التبكيت والتوبيخ والتوبه الله نزعه منهم، عشان كده سقطوا كلهم في خطيتهم. ده انا عايز اقول لكم حاجه خطيره بمناسبة نهايه الايام. لو طلعنا رساله بولس الرسول بسالونيك الثانيه اصحاح 2، في ايه خطيره قوي. تسالونيك 2 اصحاح 2 عدد 10، بولس الرسول لما بيتكلم عن نهايه الايام بيقول ايه خطيره جدا. تسالونيك الثانيه اصحاح 2 عدد 10: وبكل خديعة الاسم في الهالكين، لانهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. ناس مش عايزة محبة الحق، طب يوم ربنا يعمل لهم ايه؟ ولاجل هذا سيرسل اليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. الكذب اللي هم اخترعوه وحبوه هم نفسهم هيصدقوه، لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل صروا بالإثم. عشان كده في نهاية الأيام لما هيظهر المسيح الدجال ويقول يعطي عجائب ويصنع قوات، ناس هتصدقوا. هتصدقوا مش لأن ربنا بيضحك على الناس، لا، لأن الناس أصلا اعتادت إنها تضحك على نفسها، واعتادت إن هم يجبروا ويرفضوا الحق. عشان كده ربنا هيسيبهم لقساوة قلوبهم والكذبهم والعدم معرفتهم للحق. ربنا هيتركهم لهلاكهم. ده بالظبط اللي عمله ربنا مع 400 نبي دول. ايون لا في زيادات هنشوفها دلوقتي هقول لكم الحته دي كلها عذرة. ايوه بالكلمة. فربنا اداهم روح الضلالة لان حياتهم ما كانتش بتشهد بالحق. هم كانوا بيحبوا الكذب. فربنا سابهم لروح الغواية لروح الكذب اللي هم طلبوه وعاشوا فيه. فقال ميخا انك سترى في ذلك اليوم الذي تدخل فيه من مخدع الى مخدع لتختبئ. اللي هتشوف يا صدقية ان الكلام اللي انا بقوله صح لما تفضل تهربان من مكان لمكان. فقال ملك اسرائيل خذوا ميخا وردوه الى امون رئيس المدينة والى يؤاش ابن الملك وقلوا هكذا يقول الملك ضعوا هذا في السجن وطعموه خبز الضيق وماء الضيق. خبز الضيق وماء الضيق يعني اللقمة والمية اللي تكفي يدوبك ان هو يعيش حتى ارجع بسلام. كلمة ردوه الى امون تورينا ان هو كان قبل كده مسجون. فتشوفوا قد ايه ان هو ده فعلا كان بيتكلم بالحق وبالصدق. عشان كده خدوا وحبسوا لانه مش عايز يسمع الحق والصدق لانه بيعيش الكذب او الخداع. فربنا ساب الخداع قلبه. عشان كده خطورة الانسان اللي عايش في الوهم الروحي والخداع والكذب وضد الحق ان هيجي وقت وهيعيش فيه وهيفضل فيه. حتى ارجع بسلام. فقال ميخا ان رجعت رجوعا بسلام فلم يتكلم الرب بي. وقالوا اسمعوا ايها الشعب اجمعون ايها الشعوب اجمعون. قالوا لو رجعت يبقى في كلام تاني. وراح مشهد الشعوب كلها شعب يهوذا وشعب اسرائيل. خطورة جدا ان الانسان يتعمق في علاقته بشخص بعيد عن الله ومفهوش ربنا بيضيع الانسان وبيوصل الانسان لعجز شديد شديد جدا. كانت غلطة يهوشافاط فعلقته باخاب ملك اسرائيل ان تحول من سياسة المجابهة الى سياسة المحالفة. خدوا بالكم الحتة دي. في الاول لما ابتدى علاقته يهوشافاط بربنا كان تابع سياسة المجابهة. المجابهة يعني ضد. فكان متشدد على اسرائيل. بعد شوية غير السياسة بتاعته قال ما تبقى بدل ما يبقى فيه مجابهة نحولها لسياسة تحالف. واول ما صنع التحالف ضاع. لان بالرغم ان ربنا بعت له الصوت واضح على فم ميخا برغم ان يهوشافاط كان قلقان لكن ما قدرش يرجع في كلامه. وده يورينا خطورة التحالف مع العالم. ان الانسان يصير عاجز امام العالم ما يقدرش يقول للعالم لا. عشان كده يقول بقى فصعد ملك اسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا الى رمود جلعاد. بالرغم انهم سألوا ربنا وربنا اداهم رد لكن ما سمعوش كلام مين ربنا لانه ما قدرش يرجع. وصل لمرحلة انه مش قادر يرجع في كلامه وياريته كان رجع في الكلام لانه وعده مثلي مثلك وشعبي شعبك وخيلي كخيلك. لكن ياريته كان رجع في الكلام. لكن هو للأسف تحالفه مع العالم والشر وصلته الحالة من العجز انه ما قدرش يقول لا. يمكن الصورة الجميلة دهية الاولانية بتورينا حياتنا ان احنا ما بنقدرش نقول بيج نو للعالم لكن احنا محتاجين للا كبيرة كده. شايفين البنت الصغيرة العالم وراها لكن قالت له لا لرغم ان هي صغيرة. قالت له لا ليه؟ لان ماسكة في ايديها كتاب سفر الشريعة وفيها قوة الروح القدس نازلة عليها في شكل حمامة. عشان كده قالت لا. لكن يهوشافاط اللي صار عظيم جدا ما قدرش يقول لا. حتى مش قال لا صغيرة. ده ما قدرش يقول لا خالص لان صار عاجز تحت ارتباطه وتحالفه مع الشيطان. هو ده اللي بيحصل في حياتنا. شوية بشوية نبتدي ننسحب ننسحب، نعمل تحالفات وتصفر حياتنا الروحية ونطلب المجد والغنى والكرامة، ثم نصير إلى حياة العجز، مش قادرين نقول لا للعالم. احنا ممكن نقول للعالم لا لجوع بالبق، لكن في واقع الأمر كلنا بنشتهي لا للعالم، ما للعالم، لكن مين يقدر يقول بدنه للغلط وللمجاملة على حساب ربنا، ويقول لكل ارتباط بيفقدني الاتصال بيني وبين الله لا. فأول حاجة تحالف مع أخاب أفقده القدرة على أنه يقول لا، صار عاجزا. شوف الحاجة الثانية الأصعب من كده، وقال ملك إسرائيل ليهوشافاط: إني أتمكر وأدخل الحرب، وأما أنت تلبس ثيابك. ده مش بس بيفقدوا ان يقول لا، ده كمان بيفقدوا الايه؟ الحكمة. بيضحك عليه، يا سلام انا اتنكر وخش الحرب كجندي عادي، وانت البس ايه؟ ثيابك. التمرين، لان عارف ان الحرب هتشتد على مين؟ على الملك. وهو شفاط اللي كان ليه غنى ومجد وكرامة وهضمة، كان ليه من السذاجة انه يضحك عليه ويقبل الكلمة. ما فيش حكمة. صحيح كان بيسأل ربنا، لكن ما مشيش ورا كلام ربنا، ففقد حكمته. فتنكر ملك اسرائيل ودخل الحرب، وامر ملك ارام رؤساء المركبات التي له قائلا: لا تحاربوا صغيرا ولا كبيرا الا ملك اسرائيل وحده. الامر بتاع الملك ارام حال مش حد، مش عايز تموتوا حد، لا صغير ولا ايه ولا كبير. ركزوا على مين؟ على ملك اسرائيل. برغم ان لو ترجعوا ذنبكم الاصحاحات اللي قبل كده، كان اخاب انتصر على ملك ارام اللي اسمه بنهدد واعتى عنه لما جه عيط له وقال له انا غلطت في حقك، لكن دلوقتي يقول لهم اللي نجاه واطلقه، وربنا زعل من اخاب بسبب ان هو اطلقه حر وحي، دلوقتي هو اللي حيموت مين؟ اخاب. يقول لهم ما تسيبوش حد، ما يكونش دعوة بحد إلا ملك إسرائيل. فلما رأى رؤساء المركبات يهوشافاط قالوا إنه ملك إسرائيل، ما عرفوش. فحاوطوه للقتال، كان حيبيع، حاوطوه من كل ناحية. لما فقد الإنسان حكمته بسبب اتحاده بالعالم وتحالفه مع العالم، أصل العالم بيخدع. عارفين العبارة اللي في المزمور بتقول: كلامه ألين من الزيت وهو ايه؟ مثال. عارفين الزيت ده حاجة ايه؟ طرية. يعني واحد يكلمك كلام طري، لكن الكلام الطري ده وراه سيف مثال حاد قاطع. هو ده اللي عمله فيه اخاب، وبسبب عدم الحكمة وقع في المطب يهوشافاط، وكان هيدفع الثمن غالي جدا، لانه قال كده: مثلي مثلك. لا، اوعى اوعى تقول مثلي مثلك، واوعى تعمل تحالف من العالم مع العالم. لكن الحاجة العجيبة والجميلة جدا ان الله لا يتخلى عن انسان كان في يوم من الايام عايش معاه، لكن بسبب الغباوة عجز وفقد حكمته، لكن الله لا يتركه. فيوسف حياته للقتال، فصرخ يهوشافاط، صرخ لربنا صرخة، وساعده الرب وحولهم الله عنه. في لحظة اللي هي اللحظة الأخيرة يصرخ لربنا فينجده إله اللحظة الأخيرة، لأنه كان إله كل اللحظات اللي قبل كده. خدوا بالكم الكلمة دي، لان يهوشافاط كان اتعود ان الله يكون اله اللحظات اللي قبل كده. في اللحظه الاخيره لما صرخ كان الله هو اله اللحظه الاخيره. فيقول: ساعده الله وحولهم الله عنه. صرخ الصرخه بتاعته لربنا. عجيبه بردك لو تحبوا تفسير الاسماء، يقول ساعده الرب. الرب هنا كلمه يهوى اله الايه؟ العهد. ان ربنا افتكر العهد اللي بينه وبين مين؟ يهوشافاط. فمن اجل العهد ساعده وحولهم الله اللي هو إله إلهين الإله القادر. كلمة الله تعني القدرة إلهين القدرة. فعمل عمل معجزي معاه انه حولهم عنهم غير الدفة غير العجلة. إله العهد صنع قدرة معاه لما صرخ إليه وشفاط. ده مش بس ربنا حيعالج الخطأ بتاعه لما يلجأ إليه لكن بيعكس دوران العجلة خالص والمسارة. مش بس ينقذ من الخطر ولكن يحول المسائل لكما تصبح إلى بركة متزايدة. عشان كده أي حب حب غافر بتاع ربنا ده باسط ليهوشافاط وغبيته وسلوكه لكن ما زال يقدم له هذا الحب الغافر. الصورة التانية الجميلة البنت الصغيرة اللي جاية تبكي قدام ربنا لكن ربنا الحب الغافر بإيه بيقبلها. ده بالظبط اللي عمله يهوشافاط واللي احنا لازم نعمله. منظر جميل قوي. عارفين الطفل الصغير لما بيغلط يحس بغلطته ويرجع لأبوه ويقول له أنا غلطان. دي الصرخة اللي صرخها يهوشافاط وربنا كان مدد له إيديه في اللحظة المناسبة. قد إيه محبة ربنا فعلا اللي نسي كل الغباوة والانحدار اللي كان وصل ليه يهوشافاط. عشان كده يا ريت المنظر ده بس لو طلعنا بيه في الخلوة بتاعتنا أو في المؤتمر بتاعنا ده. مهما كنت غبي ومهما كنت بهدلت الدنيا وانحدرت لكن في صرخة واحدة برفعها لربنا الله في حبه الغافر يحول الدفة ويحول كل اللي جايين يموتوني عني لأنه هو إله اللحظة الأخيرة زي ما هو إله كل اللحظات اللي قبل كده. فلما رأى رؤساء المركبات أنه ليس ملك إسرائيل رجعوا عنه لأن الأمر ليهم ما تقتلوش غير ملك اسرائيل. فطلع ان يهوشافاط ده مش ملك ايه اسرائيل. وان رجلا نبع في قوسه غير متعمد. واحد بيضبط القوس بتاعه كده فلت منه ما كانش قاصد. وضرب ملك اسرائيل بين اوصال الدرع مغطي فخده ومغطي بطنه بدروع وصدره لكن في وصلة ما بين الفخدين ده عشان يقدر يبتني. فالسهم بالصدفة دي في الحتة الفاضية. فقال لمدير المركبة رد يدك واخرجني من الجيش لاني قد جرحت اخاب. واشتد القتال في ذلك اليوم واوقف ملك اسرائيل في المركبة. فضلوا ملصمينه كده لحد ما يقع من طوله مقابل اران الى المساء عشان ما يقولوش ان الملك اتجرح ومات عشان الجيش ما يضعفش. ومات عند غروب الشمس. فعلا الكلمة اللي قالها ميخا ابن يملة صدقت انك لو رجعت بسلام يبقى انا ما اتكلمتش كلمة ربنا. بس الحقيقة ان الموضوع ما انتهاش بالنسبة لأخاب بكده. نرجع تاني بقى لملوك الاول اصحاح 22 يكمل لنا القصة عشان تعرفوا اهمية ان احنا نربط الاصحاحات بعديها بعد تدينا قصة متكاملة رائعة. في ملوك الثاني في الملوك الاول اصحاح 22 عدد 35 اللي فات كله هو نفس الكلام اللي احنا قريناه. ففي عدد 35 يقول واشتد القتال في ذلك اليوم واوقف الملك في مركبته مقابل ارام ومات عند المساء وجرى دم الجرح الى حضن المركبة. ده شوفوا ربنا عايز الوحي هنا عايز يقول لنا حاجة. دم اخاب نزل واتجمع فين في المركبة. وعبرت الرنة في الجند عند غروب الشمس. فضلوا ملطمين لحد غروب الايه الشمس. الرنة يعني ان الملك اتجرح. قائلا كل رجل الى مدينته وكل رجل الى ارضه. فمات الملك وادخل السامرة فدفن الملك في السامرة. حطوا خط كبير قوي بقى تحت الكلمة اللي جاية. وغسلت المركبة في بركة السامرة فلحفت الكلاب دمه وغسلوا سلاحه حسب كلام الرب الذي تكلم. شوفوا هنا بيضيف لنا في سفر الملوك الحتة دي ان كلمة ربنا اللي تنبأ بيها ايليا على اخاب بسبب شروعه واكل النابوت، كلاب اللي لحس الدم نابوت تلحس دمك. ففعلا صحيح دفنوه باكرام، لكن اذا غسلت المركبة اللي فيها الدم بتاعه في البركة وجات الكلاب لحست الدم ده. وبقية امور اخاب وكل ما فعل وبيت العاج الذي بناه وكل المدن التي بناها أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. فاتجع أخاب مع أبائه وملك أخبية ابنه أيضا عنه. لكن احنا لسه ما خلصناش شوطة، نرجع تاني لأخبار أيام 19، أخبار أيام تاني إصحاح 19. ورجع يهوشافاط ملك يهودا إلى بيته بسلام. ده رجع بسلام لان ربنا وجد فيه شيء صالح، ولانه صرخ لربنا فربنا اجابه، بس ربنا مش هيسيبه. الى بيته بسلام الى اورشليم، وخرج للقاء ياهو ابن حناء الرائي. وقال الملك يهوشافاط، وقال للملك يهوشافاط، ربنا بعث له بقى كلمة، اتساعد الشرير وتحب مبغض الرب؟ ربنا فضل سكت له سكت له سكت له لحد ما اداله بقى، اتساعد الشرير وتحب مبغض الرب؟ انت بتقول انك بتحبني وتحب اللي بيبغضني ازاي وتتحدث معاه ازاي؟ لذلك الغضب عليك من قبل الرب، غير انه يوجد فيك امور صالحة، لانك نزعت السواري من الارض وهيأت قلبك لطلب الله. والعبارة الاخيرة دي حلوة قوي، هيأت قلبك يعني ايه؟ وضبت قلبك لطلب ربنا. لو نعملها دي وتبقى اختبارنا ان احنا نوضب قلبنا ونهيئ القلب لطلب الله، دي فيها نجاح لوحديها وفيها خلاص لوحديها. نشوف عمل نعمة ربنا في حبه الغافر اللي بيسند وفي اللحظة الاخيرة، لكن نشوف بردك الحق، الحق ايه؟ حق ان انت غلطان، فتقابل النعمة مع الحق. حقيقة ان يهوشافاط كان انسان كويس جدا، ما زعقش فياه وقال له انت ازاي تكلمني كده، لكن حس فعلا انه غلط وانه اثر في حق ربنا. عشان كده لما ربنا يوبخنا ساعات اقبلوا التوبيخ اوعوا ترفضوه، لانه لو كان رفض التوبيخ كان هيبقى الموقع اخطر من كده بكتير. لكن هو قبل التوبيخ وقبل انه يسمع كلمة ربنا ويتوبخ لانه كان غلطان. وقام يهوشافاط في اورشليم، ثم رجع وخرج ايضا بين الشعب من بئر سبع الى جبل افرايم وردهم الى الرب اله ابائهم. حلوة العبارة دي قوي. بعد ما خد الدرس واستفادوا في رموت جلعاد كويس، رجع بقى ما عادش في اورشليم، طلع يتحرك من اقصى المملكه من شمالها الى جنوبها. يعمل ايه؟ يشوف مجده، يعد العدد اللي عنده، يعمل ايه؟ تحول يرد الشعب الى الرب اله ايه؟ ابائهم. طلع يكلمهم عن ربنا ويتوبهم لان هو خد الدرس وايه؟ وتاب. ان هو خد الدرس وتاب، رجع يتوب الشعب كل اللي معاه، رجع يكلمهم عن ربنا يردهم. فتخيلوا قائد الملك تحول الى واعظ متجول يلف يقول للناس ارجعوا للرب، لان مفيش احلى من الرجوع لربنا. واقام قضاه في الارض في كل مدن يهوذا المحسمة وفي كل مدينة فمدينة، وقال للقضاه انظروا ما انتم فاعلون، لأنكم لا تقضون للإنسان بل للرب وهو معكم في أمر القضاء. لما يبقى في حياة بر يبقى في حياة إيه؟ عدالة. خدوا بالكم من الحتة دي، لما يبقى في بر يبقى في عدل، لكن طول ما في خطية أعرفوا إن الظلم والإسم هو اللي حيزهود. القانون يطبق في حالات على مزاج الناس اللي قايمين عليه، يمكن تقروا المقالة في الاعلام امبارح، واحد بيتنظر يعني على موضوع القانون، القانون لما نحب نطبقه على ناس معينين نطبقه، ونفس القانون اللي ينطبق على ناس تانية ما نطبقوش. لان الخطية لما يبقى فيه اثم يبقى فيه ظلم. فهو قام قضاء في كل مكان لاجراء عدالة، وقال للقضاء كده ان انتوا بتحكموا مش للناس ولا للملك، انتوا بتحكموا لمين؟ للرب، لانه وهو معكم في امر القضاء. والان لتكن هيبة الرب عليكم، احذروا وافعلوا، لانه ليس عند الرب الهنا ظلم ولا محاباة ولا ارتشاء. اسس لهم حياة البر وحياة العدل، تأسيس جامد متين. وكذا في اورشليم اقام يهوشافاط من اللاويين والكهنة، وعمل لهم محكمة استئناف عليا في اورشليم عشان اللي يتظلم في المحكمة الاقل يطبع يعمل استئنافه فين؟ في اورشليم. واقام في اورشليم يهوشافاط من اللاويين والكهنة عشان الامور الدينية، ومن رئيس اباء اسرائيل لقضاء الرب والدعاوي، ورجع الى اورشليم وامرهم قائلا: تفعلون بتقوى الرب. شوفوا بيشدد ان مخافة ربنا بامانة وبقلب كامل. لما يبقى في حياة بر وتقوى كاملة وامانة يبقى كده. وفي كل دعوة تأتي اليكم من اخواتكم الساكنين في مدنهم، بين دم ودم، بين شريعة ووصية، من جهة فرائد او احكام، حذروهم فلا يأثموا. وده للقضاء سلطة حلوة وعمل حلو، انه مش بس يحكم على المذنب، لكن الشطارة ان القضاء يمنع حدوث الخطأ من ايه؟ من الاصل. شوفوا قد ايه كان مفكر. بل احنا لحد دلوقتي القوانين بتاعنا برغم من ضخامتها مش قادرة تمنعه، ده هو عايز يحكم.